من كتب الرحمة على نفسه. اللهم إنا نسألك رؤيتك في الآخرة. اللهم متع أبصارنا برؤيتك. اللهم متع أبصارنا برؤيتك برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا محيي العظام وهي رميم، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا ولا عاقا لوالديه إلا هديته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا ليلا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اقبل صيامنا وقيامنا واسمع دعاءنا واجب سؤالنا. يا رب اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ومن المرحومين ومن المسؤولين ومن المتقى من النار. يا ربنا اعتقنا من النار، يا ربنا اعتقنا من النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت، وما للظالمين من انصار. يا ربنا يا الله، يا ربنا يا الله، يا ربنا يا الله، اجعلنا ممن قيل لهم انصرفوا فالورد قلتم من النار. سبحانك سبحانك، ما احلمك، ما اجودك، ما الطفك، ما ارحمك، ما اعدلك. سبحانك الهنا ونتوب اليك. الهنا ارحم عبادا وقفوا ببابك. الهنا اجسادنا لا تطوى على النار. الهنا اجسادنا لا تطوى على النار. يا ربنا اعتقنا من النار، يا ربنا اعتقنا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا، وعنا على برهم احياء وامواتا. الهنا من كان منهم حيا فاغفر اللهم وهو على عمل صالح، وسعة رزق وصحة وعافية، واختم له ولنا بالصالحات. اللهم اجعلنا بهم بارين، لهم مطيعين، عنهم متصدقين، لهم داعين. اجعلنا ممن يقول لهم قولا كريما. اجعلنا اللهم ممن يخفض لهم جناح الذل برحمتك يا ارحم الراحمين. الهنا من كان منهم ميتا او رماه وطريحا، واجعل قبره روضه من رياض الجنان، وافسح له مد بصره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح شباب المسلمين ونساءهم، واجعلهم قره عين لمن يرجوك.